العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدار. ويعتبر من هنا ويعتبر. قال الشيخ الإمام والد المصنف لإيقاء الاجتهاد لا لكونه صفة فيه. هذه جملة مترلة. يعتبر ماذا؟ كونه خبيرا بمواقع الإجماع. إذن هناك أمور، أنا قلت لكم أمس هناك صفات أو هناك شروط، منها ما هي شرط لكون الإنسان مجتهدا، لكون الإنسان يعني ليسمى مجتهدا أو ليتصف بأنه مجتهد، ومنها ما هو أو ما هي شرط لا للاتصاف بالاجتهاد بل ليصح له الاجتهاد أو ليوقع الاجتهاد ليباشر الاجتهاد، فهمتم؟ فلذلك الآن دخل المصنف إلى هذا القسم الثاني. المجتهد قد لا يجتهد، مو ليس واجبا، لكن المجتهد يجب لا يجوز له تقليد غيره، ومن هذا الباب اجتهد. يعني المجتهد قد لا يجتهد، يعني ايه المجتهد؟ المجتهد إذا أراد أن يعيش رجلا مطيئا لله تعالى لا بد من الاجتهاد، أما إذا أراد أن يعيش عاصيا لا يصلي ولا يصوم ولا يعني يفعل شيء لا يجتهد، فهم؟ لأنه حينما يعبد الله تعالى لا بد أن يعبد على إيه؟ على قول من الأقوال. ما هذا القول؟ قول فلان لا يجوز لك، قول فلان ما قولك أنت؟ ومن هذا الباب يجتهد فيوقع الاجتهاد، فهمتم؟ ويعتبر قال الإمام، قال الشيخ الإمام والد المصنف لإيقاء، يعني إذن يعتبر ليه؟ يعتبر لإيقاء الاجتهاد لا لكونه صفة. ضميره يرجع إلى لا لي، ممكن ترجعه إلى لا لكون الاجتهاد صفة فيه، ممكن ترجع كذا لا لكون الاجتهاد صفة فيه يعني في المجتهد، أو ممكن ترجعه إلى ما يأتي بعده لا لكونه، ضميره يرجع إلى كونه خبيرا، لا لكون كونه خبيرا صفة فيه، فهم؟ ما الذي يعتبر؟ كونه خبيرا إلى آخره. هذا يعتبر لا لكونه صفة فيه، لا لكونه، فيمكنك أن ترجع الضمير إلى كونه خبيرا وهو متأخر. إرجاء الضمير إلى المتأخر يجوز إذا كان متأخرا لفظا ومتقدما رتبة. هذا متقدم رتبة ليه؟ لأنه نائب فاعل يعتبر، يعتبر كونه خبيرا، إذن رتبته متقدمة وإن كان متأخرا في اللفظ، هذا جائز. وشأنه خاف ربه عمر وشذنه زان نوره الشجر في الألفية. ويعتبر قال الشيخ الإمام والد المصنف لإيقاء الاجتهاد، أنت قلت يا موسى يعني هذا في الألفية ولا إيه؟ موجود؟ صحيح. لإيقاء الاجتهاد لا لكونه صفة فيه. ماذا يعتبر؟ كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه أو يخرقه، كي لا، إذا لم يكن عالما بمواقع الإجماع ربما يخرق إجماعا أو إجماعات، فهم؟ فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه بمخالفته، وخرقه حرام، خرق الإجماع حرام كما تقدم، لا اعتبار به، فبالتالي لا يعتبر، فهم؟ اجتهاد فاسد. والناسخ والمنسوخ، نحن فيما سبق قلنا إيه؟ يعني متعلق الأحكام. شوف سابقا قلنا إيه، لأن هناك كلام لبعض الناس يشترط لكون الإنسان مجتهدا ليتصف بالاجتهاد شروط ذكرناها، منها إيه؟ ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة ومتعلق الأحكام. دخل في متعلق الأحكام يعني ما ذكره التقي سبكي أمسي، ما أحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها، هذا دخل في متعلق الأحكام. وكذلك الذي نذكره اليوم والناسخ والمنسوخ وأصواب النزول وصحيح والله، كل هذا داخل في متعلق الأحكام. فبعض العلماء قالوا متعلق الأحكام هذا يغني عن كل هذه الشروط التي يذكرونها، الله أعلم. لكن هناك من يجيب عنه، كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه، والناسخ والمنسوخ. ما المراد بالناسخ والمنسوخ؟ المراد به أن هناك دليلان، أحدهما ناسخ وأحدهما منسوخ، لكن هو لا يعرف أيهما ناسخ وأيهما. مثلا هناك حديث اقتل المشرك، آية اقتل المشركين، هناك آية أخرى لا تقتل المشركين. فهمتم؟ اقتل المشركين لا تقتل المشركين، قطعا هذا أحدهما ناسخ وأحدهما منسوخ. الحكم للمتأخر، الحكم للناسخ، الحكم يكون للناسخ، المنسوخ ليس له حكم، لكن لابد أن تعرف من هذا المتأخر. فهمت؟ هذا هو. والناس ليس معنى هذا الكلام، ليس معنى هذا الكلام أن يعرف المجتهد الناسخ له الحكم والمنسوخ ليس له الحكم، معرفة الناسخ لا، ليس هذا سبق، هذا الكلام سبق من ماذا؟ سبق في ماذا؟ وأصولا وبلاغة. أصول، لأن كون الناسخ هو له الحكم من قواعد الأصول، من قواعد، هذا سبق ذكره. الآن كلام آخر جديد، وهو أمام المجتهد دليلان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. هنا معرفة من هو الناسخ ومن هو المنسوخ معرفة مشترطة لإيقاع الاجتهاد، وليس مشترطة لكونه مجتهدا. فهمتم الفرق بينهما؟ والناسخ والمنسوخ، ليقدم الأول على الثاني، يقدم الناسخ على المنسوخ. فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس، يجعل المنسوخ ناسخا والناسخ منسوخا. وأسباب النزول أيضا نفس ما قلنا، هو من من من جزء من داخل ما داخل الأصول، يوجد إيه؟ أسباب النزول في داخل أصول الفقه موجود أسباب النزول، وأنه شرط. لكن هنا أسباب نزول هذه الآية إيه؟ لا بد أن يعرفها، فهم؟ أو يعرفه. وأسباب النزول فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد، وشرط المتواتر والآحاد كذلك. لو حذف المصنف شرط بل يقول إيه؟ والمتواتر والآحاد كان أولى، لأن شرط معرفة شرط المتواتر داخلة في الأصول، داخلة في الأصول. وإنما المراد به هنا إيه؟ عنده حديثان أحدهما متواتر والآخر عاد، لكن لا يعرف ما هو، فهم؟ فبالتالي يحتاج إلى التمييز، هذا متواتر وذاك آحاد، حتى يقدم المتواتر على الآحاد. أما معرفة شرطه وهي داخلة في أصول الفقه، وشرط المتواتر والآحاد المحقق لهما، محقق شرط لشرط، شرط لشرط، المحقق لهما المذكور في الكتاب الثاني وهو سنة، كتاب السنة. لماذا هذا الشرط؟ ليقدم الأول على الثاني، ليقدم المتواتر على الآحاد. فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس، والصحيح والضعيف، الظاهر أن الشرط يعود، وشرط الصحيح وشرط الضعيف أرجو أن لا يعود، لأنه لا حاجة إليه، يعرف الصحيح ويعرف الضعيف. فهم؟ من الحديث، لماذا؟ ليقدم الأول على الثاني. فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس نفس التعليل. وحال الرواة في القبول والرد يعني وشرط حال الرواة أو حال الرواة في القبول والرد ليقدم المقبول على المردود، فإنه إذا لم يكن خبيرا بذلك يعني بحال الرواة قد يعكس يعني يقدم الثقة على يقدم غير الثقة على من هو ثقة مثلا. وفي نسخة وسير الصحابة ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم. فإذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس. وفي نسخة لجمع الجوامع، وفي نسخة لجمع الجوامع عليه شرح الزركشي وعليه شرح العراقي وغيرهما، لكن ليست هي النسخة التي اعتمدها الإمام المحلي. هذه النسخة فيها ماذا؟ وحال الرواة وسير الصحابة. وحال الرواة وهل هناك حاجة إلى سير الصحابة؟ ماذا قال المحلي؟ لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم أذول على القول المختار على الصحيح، ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم. لكن يلاحظ عليه ملاحظة وهو ماذا؟ معرفة سير الصحابة ليس فقط لمعرفة كونه عدل أو ليس عدل، بل هناك شيء آخر في معرفة الصحابة، هو كبار الصحابة وصغار الصحابة، المتقدم الإسلام متقدم متأخر الإسلام موجود في الصحابة، متأخر الإسلام مقدم كما درسنا على قولنا نحن، وهناك من عكس. وكذلك كبار الصحابة مقدمون على صغار الصحابة، فبدون معرفة سير الصحابة كيف تعرف هذا؟ فهم؟ فإذا من هذا الوجه هناك حاجة إلى معرفة سير الصحابة، أما من وجه العدالة لا حاجة إليه. فهم؟ من باب العدالة لا حاجة إليه. وهذا الكلام أيضا يعني عليه ملاحظة، تعرف ليه؟ لأن الشارح سبق له الكلام في الكتاب الثاني سنة، الصحابي إذا ظهر له قادح يعمل بمقتضاه، تتذكرون هذا؟ وأنا بينت لكم يعني كلاما طويلا هناك. إذا حتى الصحابة يحتمل أن يكون هنا على مذهبهم هم، حتى الصحابة أنفسهم يحتمل أن يظهر في بعضهم قادح، فإذا ظهر يعمل بمقتضاه يعني لا يقبل حديثه. طبعا هذا كلام مرفوض، أنا بينت ضوفه في كتابي تحقيق معنى العدالة، لا يمكن هذا الكلام، يعني الصحابة أذول يعني لا يبحث عن عدالتهم ولا يظهر قاضي، فرض ظهور القاضي يعني فرض خلاف الواقع عندنا. فهمتم؟ فكلام الشارح هنا يعني لا يتمشى مع ما يؤدي إليه كلامه في الكتاب الثاني. فهم؟ فعلى مذهبه سابق يحتاج إلى معرفة سير الصحابة أيضا على مذهبه، فهم؟ على مذهبه ومذهب غيره كذلك، الشيخ الإسلام جرى عليه وغيرهم جروا عليه، إلا أنما رأيناه تحقيقا هو خلاف ذلك، لا يظهر قاضيا، وما يظنونه قاضيا ليس قاضيا، لأن معنى عدالة الصحابة كما قلت لكم ليس هو العدالة المتعارفة في الأصول، وهو اجتناب الكبائر والمداومة على الصغائر، لا ليس هذا في غير صحابة. وفي نسخة وسير صحابة ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم. نحن قلنا هنا هذه الشروط التي ذكرناها شروط لإيقاء الاجتهاد وليس شروطا لكون المجتهد متصفا بالاجتهاد. أما الشروط التي سبقت أمس وهي شروط ليكون المجتهد أو ليكون الإنسان مجتهدا يعني ليتصف به، لماذا هكذا؟ لماذا فعلنا هكذا؟ لماذا قسمناه هكذا؟ لأنه قال البناني هنا ق قال المصنف قال ابن قاسم قال من ابن قاسم العبادي وانظر لما كانت هذه الأمور معتبرة لإيقاع الاجتهاد هذه الأمور التي قرأناها اليوم لما كانت هذه الأمور معتبرة لإيقاع الاجتهاد لا لتحققه ومعرفة الأحكام ومعرفة متعلق الأحكام من كتاب وسنة بالعكس بالعكس يعني لتحقق الاجتهاد وليس لإيقاع الاجتهاد لماذا انظر أمرنا ابن قاسم لي للنظر فنظر فيه البناني قلت قال إيه قلت هو نظر لا شك أنه تفهمون هذا الكلام لا شك أنه إذا لم يعرف متعلق الأحكام على ما تقدم لم يمكنه تحصيل الأحكام لم يعني صار مستحيل الذي لا يعرف أصول الفقه مستحيل أن يستنبط الذي لا يعرف القرآن مستحيل أن يتصف بالاستنباط فهم هذا معناه لا إذا لم يعرف متعلق الأحكام على ما تقدم لم يمكنه تحصيل الأحكام واستنباطها فعدم معرفة متعلق الأحكام من الكتاب والسنة لآخره مخل بالاجتهاد يعني لا يجعل الإنسان مجتهدا وأما عدم معرفة الناسخ الأمور التي ذكرناها اليوم وأما عدم معرفة الناسخ والمنسوخ مثلا فلا ينافي صحة الاستنباط صحة استنباط الحكم واستخراجه ليه؟ هو لا يعرف الناسخ والمنسوخ يستطيع الاستنباط وإن كان استنباطه خطأ وإن كان استنباطه مخالفا للشرع لكن يستطيع لأنه يعرف الأصول ويعرف القرآن والسنة وما إلى ذلك فهم؟ وأما عدم معرفة الناسخ والمنسوخ مثلا فلا ينافي صحة استنباط الحكم واستخراجه وإنما ينافي الاستنباط بالفعل ينافي الاستنباط لأنه قد يستنبط حكما منسوخا مثلا فظهر وجه كون هذه الأمور معتبرة لإيقاع الاجتهاد لا لتحققه ومعرفة متعلق الأحكام بالعكس مفهوم؟ جيد ويكفي في الخبرة بحال الرواة نحن قلنا إيه؟ من شروط إيقاع الاجتهاد أن يكون عارفا بحال الرواة كيف نعرف حال الرواة في زماننا إنسان يريد أن يكون مجتهدا في هذا الزمان ليس محالا فيريد أن يوفر فيه شروطه كيف يعرف حال الرواة ويكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم فيعتمد عليهم في التعديل والتجريه لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة لتعذر معرفة التعديل والتجريه في زماننا إلا بواسطة وهم أولى من غيرهم وهم يعني أئمة هذا الفن أولى من غيرهم فالخبرة بهذه الأمور يعتبروها في المجتهد لما تقدم إذن في هذا الزمان المجتهد لا بد أن يكون مقلدا تفهمون هذا الكلام المجتهد في هذا الزمان لا بد أن يكون مقلدا يقلد الإمام أحمد يقلد البخاري إذن شرف درجة الاجتهاد نزل إلى يعني درجات سافلة الذين في زمان القديم ما كانوا يقلدون أحدا في أحد في شيء الإمام الشافعي هل يقلد فلانا في معرفة الحال فلان لا يقلد لقرب عهدهم بزمان رسول الله ما كان بينهم وبين صاحب الرسالة إلا واسطة أو واسطتين الواسطة الأولى صحابة كلهم أذول لا يحتاج إلى البحث عنهم والواسطة الثانية التابعون أبو حنيفة تابعي فهم؟ فدرجة الاجتهاد نزل كثيرا فأولى أن يقلدوا هؤلاء السلف فالخبرة بهذه الأمور ما هذه الأمور التي ذكرناها اليوم عارفا بالناسخ والمنسوخ وإلى آخره فالخبرة بهذه الأمور يعتبروها في المجتهد لما تقدمه. يعتبروها من؟ الأصوليون المتقدمون مثل الإمام الغزالي وغيره، يعتبروها في المجتهد لما تقدم، يعني للتعليلات السابقة. ما هي تعليلات سابقة؟ فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس، إذا لم يكن كذا كذا قد يعكس. لهذه التعليلات يعتبروها في المجتهد، يعني بالإطلاق الإمام الغزالي لم يقل هذا شرط لإيقاع الاجتهاد، بل يشترط في المجتهد كذا، يشترط في المجتهد كذا كذا كذا كذا في المجتهد، لم يفصله لكي يتصف به أو لكي يوقي الاجتهاد. فهم أطلق الكلام إطلاقا، من الأصوليون المتقدمون. أما الوالد هو أيضا يعتبره، لكن بتفصيل، ما هو إيه؟ أنه شرط لإيقاء الاجتهاد. فلذلك قال الشارح: وبين والد المصنف أنها شرط في الاجتهاد لا صفة فيه، لا صفة في المجتهد، لا صفة في المجتهد، وهو ظاهر. فهمتم؟ ولا وهو ظاهر، يعني ما فعله الوالد المصنف ظاهر عند الشارح. ولا يشترط في المجتهد علم الكلام، يعني معرفة علم الكلام. إذا كان علم الكلام لقبا، ما هو اللقب؟ الكلام ولا علم الكلام؟ في خلاف. إذا جعلت اللقب هو علم الكلام فتقول معرفة علم الكلام، إذا جعلت اللقب هو الكلام، أنا أدرس الكلام، فلا حاجة إلى التقدير. ولا يشترط في المجتهد علم الكلام. لماذا لا يشترط؟ لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا، يعني هو جزم بعقيدة الإسلام مقلدا لغيره، لا إشكال، وهو مسلم على القول المختار. فهمتم؟ يكفي هذا. أما كونه مسلما ومؤمنا هذا شرط، أما كون المجتهد مسلما شرط. ليه؟ لأن الاجتهاد، ما معنى الاجتهاد؟ استنباط حكم شرعي، استنباط حكم. ما معنى حكم؟ الحكم ما حكم به الحاكم، من الحاكم؟ هو الله تعالى. إذن معرفة الحكم يتوقف على معرفة من هو الحاكم، معرفة من هو الكافر. ليس عنده معرفة بالحاكم، الكافر لا يكون عارفا بالحاكم، كما يقولون في اشتراط النية، اشترط النية في الوضوء، اشترط النية في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة، يعني تقرب، من المتقرب إليه؟ الكافر لا يعرفه، فبالتالي لا يصح منه النية، ليس من أهل النية. هكذا هنا الاجتهاد نوع من العبادة، فلا بد أن تعرف المعبود، فلا بد أن تعرف الحاكم. وكذلك من بلغ إليك الأحكام، من بلغ إليك من هو؟ رسول الله. أنت لا تعرف الرسول، فلا يصح منك الاجتهاد. فإذن الإسلام شرط، الإسلام شرط في الاجتهاد. أما كونه عالما بعقيدة الإسلام، يعني بي بي بي بي من غير تقليد، هذا ليس شرطا، فهم؟ بل يكفي أن يكون مسلما بالتقليد، جازما بعقيدة الإسلام. ولا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا، ولا تفاريء الفقه، ولا يشترط تفاريء الفقه، لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد، فكيف تشترط فيه؟ طبعا هذا الكلام بالنسبة إلى زمان السلف، لزمان السلف لم يكن هناك تفاريء الفقه. فهمتم؟ إذا شرط الاجتهاد، مثلا سيدنا أبو بكر إذا شرطنا عليه معرفة تفاريء الفقه يدور المسألة، فهم؟ هو يستنبط ويفرئ الأحكام ويوجد الأحكام، أما أن نلزمه بمعرفة أين الأحكام أصلا. فهمتم؟ في زمان القديم الاستنباط بمجرد النظر في الأدلة، بمجرد النظر في الأدلة. أما في زماننا نحن الاجتهاد متوقف على معرفة الأحكام، الاجتهاد كما قال الإمام الغزالي في المستصفى، الاجتهاد في زماننا بممارسة المسائل الفقهية، فلا بد أن ننظر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومع ذلك ننظر في المسائل الفقهية المستنبطة. فهمتم؟ لأنه لا يأتي هناك دور، لا يأتي هناك دور. الدور كان متصورا في زمان السلف حيث لا تفارئة، حيث لا تفارئة حاضرة عندهم. أما الآن ليس هناك دور، هناك مسائل فقهية مستنبطة، انظر فيها تتدرب. ولا تفارئ الفقه لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد، فكيف تشترط فيه؟ للزوم الدور، للزوم الدور. ولا الذكورة والهرية، لا يشترط أن يكون المجتهد ذكرا ولا أن يكون هرا. لماذا؟ لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كنا ناقصات عقل عن الرجال، وكذا لبعض العبيد، وكذا لبعض العبيد يكون له قوة الاجتهاد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة سيده. يعني طبعا هذا التعليل فيه شيء، وهو ليس فقط النظر، الاجتهاد ليس متوقفا فقط على إمكان النظر، بل متوقف على معرفة آلة النظر أو اكتساب آلات النظر. اكتساب آلات النظر يحتاج إلى وقت طويل يدرس، أي كيف يدرس؟ فهم؟ لا يجد وقتا للتفرغ. أصلا لا حاجة إلى هذا التعليل. العبد ليس لازم أن يكون خادما لسيده دائما، هناك عبيد ليس له شغل أصلا، عبد لكن ليس له شغل، لا يخدم، دائما متفرغ، دائما متفرغ يدرس. ماذا؟ نعم صحيح، مثلا ليس مستحيل. لماذا؟ حصل كون العبد مجتهدا؟ الله أعلم. طبعا سيدة عائشة مجتهدة، نعم لا شك. وكذا يعني في الحديث خذوا دينكم أن هميراء، ولا في حديث مثل هذا. وكذا العدالة لا تشترط، لا تشترط فيه على الأصح، لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد. وقيل تشترط ليعتمد على قوله، ليعتمد، فكأنه لا خلاف معنويا. ليه؟ لأن القولان ليس واردين على محل واحد. كلامنا كلام الأصح هو لا يشترط ليكون مجتهدا، كلام المقابل يشترط ليعتمد على قول. يا أخي نحن ليس كلامنا في الاعتماد على قولي، كلامنا في أن يكون مجتهدا، في أن يكون مجتهدا. هل يشترط العدالة؟ لا يشترط العدالة. أما أن يقبل قوله، نعم يشترط العدالة، هذا غير محل النزاع. فكأنه لا خلاف، يعني لا يشترط العدالة في كون الإنسان مجتهدا قولا واحدا. وليبحث عن المعارض. الآن غير المصنف أسلوبه، إلى الآن قال يعتبر، وقبله قال شرطه، قبله قال والمجتهد هو البالغ العاقل، هذا شرطه، ثم قال يعتبر يعني يجب. فهم؟ الآن غير الأسلوب وقال وليبحث. ما معنى يبحث؟ يجب ولا يندب ولا سنرى إن شاء الله. وليبحث، من يبحث؟ المجتهد، بعد أن كونه مجتهدا، بعد أن كونه مجتهدا. وليبحث عن المعارض، يعني عما يعارض الدلائل، يعني معارض الدليل. وليبحث عن المعارض كالمخصص، مخصص العام، والمقيد، مقيد المطلق، والناسخ، يعني ناسخ المنسوخ، يبحث عنه. ليس هذا تكرارا لما سبق، سبق والناسخ والمنسوخ، يعتبر كونه خبيرا بالناسخ والمنسوخ. هنا يقول ليبحث عن المعارض ومنه الناسخ، إذن معرفة الناسخ ومعرفة الناسخ، ليس هذا تكرارا؟ ليس تكرارا. الذي سبق أنا صورته لكم، الذي سبق هو أن يكون عند المجتهد ناسخ ومنسوخ، دليلان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ لكن لا يعرف أيهما ناسخ وأيهما عند ذلك يعتبر أن يكون عنده خبرة في الدلائل المتأخرة والدلائل المتقدمة. هذا إيه؟ هذا غير هذا، هذا غير ذلك. هذا هو أنه يوجد دليل واحد عنده، يوجد عند المجتهد دليل واحد، هنا يبحث هل لهذا الدليل ناسخ. فهمت الفرق؟ هل يمكن أن يكون هناك ناسخ لهذا الدليل فيكون الحكم للناسخ؟ هذا البحث ليس واجبا، هذا البحث ليس واجبا. أما إذا وجد دليلين أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، يجب عليه أن يعرف من هو الناسخ ومن هو، وإلا يعكس فيأتي بنقيل الحكم. فهم؟ أما أن يجد دليلا واحدا يحتمل أن يكون له ناسخ، يحتمل أن يكون له مخصص، وهل يجب عليه البحث؟ لا يجب. فهم؟ لكن يستحسن ليه؟ حتى لا يحتمل أو حتى لا يقع في الخطأ، من باب الاحتمال، من باب الاحتمال. هذا في من ليس له إلا دليل واحد. إيه؟ هذا للمستند الذي عنده فقط دليل واحد. دليل واحد، دليل واحد. يحتمل أن يكون للدليل الواحد الذي هو عام، يحتمل أن يكون له مخصص، أو إن كان مطلقا يحتمل أن يكون له مقيد. فهم؟ ويحتمل أن يكون له ناس. يحتمل، لا ننكر هذا الاحتمال. لقيام الاحتمال يطلب منه استهبابا البحث، يعني زيادة البحث، هل وجد له ناسخ؟ فهم؟ وليبحث عن المعارض كالمخصص والمقيد، كيف تقرأ؟ والمقيد والناسخ. وعن اللفظ هل معه قرينة تصريفه عن ظاهره؟ إذن الظاهر والمؤول، تعرفون الناسخ والمنسوخ والعام والمخصص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، هذا هو الظاهر والمؤول. وعن اللفظ هل معه قرينة، يعني إيه؟ يبحث عن اللفظ، لا الظاهر هكذا. وليبحث عن المعارض واللفظ، وليبحث عن المعارض، يبحث عن اللفظ. ما معنى يبحث عن اللفظ؟ ليس المراد يبحث عن اللفظ، بل يبحث عن القرينة التي تصرف اللفظ عن الله، هذا معناه. ولذلك جعله بدلا، يبحث عن اللفظ هل معه، هذا بدل في مقام البدل. ما معنى يبحث عن اللفظ؟ لماذا اللفظ موجود يا أخي، أنا قدامي لفظ، لماذا أبحث عنه؟ فما معنى البحث عن اللفظ إذن؟ هل معه قرينة؟ هل هناك قرينة تصرفه عن الظاهر؟ فإذا كان قرينة تصرفه عن الظاهر، الظاهر لا يكون مرادا، بل يكون المراد هو المؤول. فهم؟ لكن هذا أيضا ليس واجبا، هذا البحث ليس واجبا. وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره، أي عن القرينة. شوف الشارح الآن يعدل العبارة، يبحث عن القرينة، يبحث عن القرينة وليس عن اللفظ، لا حاجة إلى البحث لأن اللفظ موجود أمامه. يبحث عن القرينة الصارفة، لماذا كل هذه الشروط؟ هذا يعود على كل ما سبق، على اللفظ وعلى المعارض. ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث احتمالا، احتمالا. وهذا أولى، وهذا يعني الذي قاله المصنف بعد قوله ليبحث، أولى ليبحث عن المعارض وعن اللفظ. هذا الكلام ما معنى ليبحث؟ بمعنى أولى، يعني أولى أن يبحث، أولى له أن يبحث، يستحسن له أن، لا واجب، ليس واجبا. هذه شروط مستحبة وليست شروطا واجبة، لا واجب. لماذا قلنا أولى وليس واجبا؟ أولا لتغيير الأسلوب، أولا المصنف غير أسلوبه من قول يعتبر ثم قال ليبحث، تغيير الأسلوب يدل على تغيير المعنى. ثانيا ليوافق، هذا هو الذي قاله الشارح، هذا أولى لا واجب لما ذكرته، ثم ليوافق ما تقدم، ليوافق ما قاله المصنف هنا ما قاله سابقا. فهمتم؟ ما الذي تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح، مسألة خلافية بين ابن سريج والسيرفي، السيرفي ولا سيرفي ولا ابن سريج، هذا في تخصيص مرة هذا الكلام. نعم، يتمسك بالعام في حياة النبي قبل البحث المخصص خلافا لابن سريج ومن تبعه، وفاقا لأبو إسحاق الإصفرايني. فهم؟ خلافا لابن سريج، ابن سريج قال إيه؟ لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد البحث عن المخصص، وكذلك المطلق والمنصوص، وكذلك المطلق الخلاف يجري في العام ويجري كذلك في المطلق كما سبق هذا الكلام. إذن جعلنا كلام المصنف بمعنى الاستحباب وليس بمعنى الوجوب. لماذا؟ ليوافق ما تقدمه، لأن المصنف رجح سابقا جواز التمسك ولو قبل البحث عن المخصص، ليوافق ما تقدم. ما الذي تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح. ومن حكاية هذا الخلاف بالبحث عن صارف صيغة افعل عن الوجوب إلى غيره ما تفنى لإيه، من أنه ليوافق ما تقدم من أنه كذا، ومن حكاية هذا معطوف على ما تقدم. ومن حكاية هذا الخلاف، أي خلاف؟ أي خلاف؟ هل يتمسك بالعام قبل البحث أو لا يتمسك؟ هذا الخلاف أين حكاه المصنف؟ حكاه المصنف في البحث عن صارف صيغة إفعال عن الوجوب إلى غيره، هذا في الأمر، هذا ليس في نسخة أنا، هذه هذا في المجلد الأول، عندكم مباحث الأمر في المجلد السابق. نعم، في مباحث الأمر تكلم هل الأمر، طبعا الأمر للوجوب حقيقة إلى أن يصرفه عنه صارف، فهل يجوز التمسك بصيغة إفعال على الوجوب قبل البحث عن صوارف؟ هنا تكلم المصنف، ذكر المصنف هذا الخلاف. فهم؟ ومن حكاية هذا الخلاف، أي خلاف؟ التمسك بال، نعم، ومن حكاية هذا الخلاف في البحث، حكاية من؟ حكاية المصنف. أين حكاه؟ في البحث عن صوارف صيغة إفعال، صوارف كثيرة، هذه صوارف في البحث عن صوارف صيغة إفعال، صوارف عن ماذا؟ عن الوجوب، صارف صيغة إفعال عن الوجوب، صارف إلى ماذا؟ إلى غيره، يعني إلى غير الوجوب، قد يكون استحباب، قد يكون إباحة، وقد يكون تهديد، وقد يكون سخرية وما إلى ذلك. فهمتم؟ إذن من هذين الأمرين علمنا أن المراد بقوله ليبحث، ليبحث ندبا، ليبحث استحبابا، وليس معناه وجوبا. فهمتم؟ وحكاه بعضهم في كل معارض، وحكاه بعضهم، وحكاه يعني هذا الخلاف، الخلاف الذي في العام الذي ذكره المصنف في العام، هل يجوز يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص؟ إذن الخلاف المذكور في العام، نحن قلنا إيه؟ عن المعارض، وأدخلنا في المعارض العام وغير العام، من أين لك غير العام؟ إيه؟ وحكاه بعضهم في كل معارض. إذن الخلاف يشمل العام ويشمل المطلقة ويشمل المنسوخة ويشمل المجملة ويشمل الظاهرة، كل هذه الأمور يتمسك أو لا يتمسك في قولان، الراجح يتمسك، الراجح يتمسك به قبل البحث عن عما يغيره، قبل البحث عن الناسخ والمقيد والى آخر الآية، ودونه، دونه يعني دون المجتهد المطلق الذي هو سبقه، إلى الآن كنا نتكلم عن من؟ المجتهد المطلق. دخل فيه المطلق المستقل والمطلق المنتسب، فهم؟ الذي سبق مجتهد مطلق. المجتهد المطلق ينقسم إلى قسمين، مستقل ومنتسب. مستقل مثل من؟ مثل الإمام الشافعي، أبو حنيفة، هؤلاء مطلق ومطلق ومستقل. مستقل يعني إيه؟ أصحاب أصول يعني مستقلة، لهم أصول مستقلة. وأما المجتهد المطلق غير المستقل المنتسب، يعني توفر فيهم كل شروط سابقة إلا أنهم ليس لهم أصول خاصة، أصول خاصة، بل هم يستعيرون أصول غيره، يستعيرون أصول غيره ويستنبطون عليه على هذا الأصول. يعني هم مخلدون في الأصول؟ نعم، يعني أنهم يخلدون في الأصول؟ إنهم مجتهدون في الفروع ومخلدون في الأصول. ومخلدون في الأصول، في الفروع هم مجتهدون، مجتهدون مطلقون. لا إشكال في تقليدهم؟ ما في إشكال في تقليدهم؟ ما في إشكال في تقليدهم، يعني أنت إذا قلته كأنك مثلا ابن خزيمة عندنا مجتهد مطلق تقلده، ما في مشكلة، كأنك تقلد الشافعية، كأنك تقلد هذا المجتهد الذي قد توفر فيه شروط الاجتهاد. نعم، تقلد هذا التقليد الذي فعله هذا المجتهد. نعم، للأصول الذي عند الإمام الشافعي، قد يكون إمام شافعي، قد يكون أبو حنيفة، هذا جائز. جائز، ليس تقليدي أنا بل تقليد هذا المجتهد لأصول الإمام الشافعي. تقليده لغيره. نعم، تقليده لغيره في الأصول يقلد، ليس في الفروع. نعم، في الأصول هذا ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه ليس عنده قدرة أصلا حتى يبني أصولا، ماذا يفعل؟ فهم؟ طبعا مثل أحمد، يعني طبعا، يعني بعض الأئمة ذكروا ابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن المحمدون الأربعة، محمد ابن خزيمة، محمد ابن جرير الطبري، محمد ابن المنذر، ومحمد بن نصر المروزي، المحمدون الأربعة في مذهبنا، هم مجتهدون مطلقون. مطلقون يعني لهم حق الاجتهاد، لا، فلذلك قلنا غير مستقلين، منتسبون، منتسبون، يقولون وافق اجتهادنا اجتهاده. ودونه المجتهد في المذهب، ودونه أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق، مجتهد المذهب دونه خبر مقدم، مجتهد المذهب مبتدأ مؤخر. يمكنك أن تجعله مبتدأ دونه على قول من يرى أن دون يعرب إعراب الاسم الأمكن، فهم؟ وليس ظرفا، وهو من الأخفش أظنه، ودونه فيكون مبتدا مجتهد المذهب خبرا. المهم، من هو؟ وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها، وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها، يعني يظهرها أو يستخرجها، على متعلق من بتخريج من تخريج الوجوه على نصوص إمامه في المسائل التي ليس فيها نص لإمامه، التي ليس فيها نص لإمامه، فماذا يفعل؟ يستنبط حكم هذه المسائل بتخريجها على منصوصات الإمام، من تخريج الوجوه على نصوص إمامه أو على وجه من وجوه الأصحاب، فهم؟ إذا كان قادرا على تخريج الحكم على نص الإمام، فهو يستطيع أن يخرج الحكم على وجه الأصحاب أيضا، فهم لم يذكره هنا. وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه، فكأنه يقيس كما قلنا سابقا المجتهد المستقل يقيس الفرع على الأصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة، ومجتهد المذهب ماذا يفعل؟ يقيس أيضا، لكن مقيس المقيس عليه عنده ليس القرآن والسنة، هو كلام الإمام أو نص الإمام، هو يقيس ما ليس فيه نص على ما فيه نص، لكن لا يسمى قياسا، لا يسمى في الاصطلاح قياسا، بل يسمى تخريج، يسمى تخريج من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه في المسائل ودونه. الأصحاب منهم من هو مجتهد المذهب، ومنهم من هو مجتهد مطلق، مجتهد مطلق غير مستقل يعني. ودونه مجتهد المذهب هل يجتهد في الكتاب والسنة؟ على إيه؟ في الكتاب والسنة. مجتهد المذهب في كلام طويل، مجتهد المذهب هكذا يعني يقولون، مجتهد المذهب هو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه. وهل يستنبط من نصوص الشارع؟ لم يذكروه، ولكن تطبع أحوالهم يدل على أنهم كثيرا ما يستنبط الإمام النووي من الكتاب والسنة، طبعا بالاستناد إلى أصول الإمام، بالاستناد إلى هذا لا إشكال فيه، لكن ليس عمل النووي محصورا على إيه؟ على التخريج فقط. ليس الإمام النووي، بل من؟ الإمام النووي مجتهد الفتية أو مجتهد الفتوى. من سبق الإمام النووي؟ ابن سريج مثلا وغيره. هم يعني نعم يخرجون المسألة على نصوص الإمام، هذا لا إشكال فيه وهو الذي ذكره، وفي الوقت نفسه هم يستنبطون الأحكام بالاستناد إلى نصوص الشارع، هذا ملحوظ حينما نتطبع أقوالهم، حينما نتطبع أقوالهم. هكذا قال بعض المتأخرين، إذا فتشنا أقوال المجتهد المذهبي كثير منها مخرجة على قول الإمام، كثير منها ليس فيها تخريج، وإنما هو يعني بيان الحكم الشرعي من عندهم مستندين إلى نصوص الشارع، فيكون هناك كلام. ماذا قال البناني هنا؟ من تخريج الوجوه هي الأحكام التي يبديها على نصوص إمامه، ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها، كان يقيس ما سقط عنه ولا ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سقط عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامه، أو يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره أو قاعدة قررها ذكره يعني الإمام. ويرد عليه أن أصحاب الوجوه قد يستنبطونها من نصوص الشارع، هذا ما ذكرته، قد يستنبطونها من نصوص الشارع كما يعلم من تطبع كلامهم، لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على طريق إمامهم في الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه، وبهذا يفارقون المجتهد المطلقة، فإنه لا يتقيد بطريق غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه، اللهم إلا أن يريد بنصوص إمامه ما يشمل قواعده وشروطه في الاستدلال. وبتخريج الوجوه على نصوص إمامه بالنسبة لهذا القسم استنباطها من الأدلة إلى آخره. إذن هم يستنبطون من النصوص الشرعية مباشرة أيضا. من؟ هل هو في كل مذهب موجود؟ نعم في كل مذهب هكذا، أصحاب كل مذهب يتكلمون. المذهب الحنفي موجود فيه كلام لابن كمال باشا، ابن كمال باشا قسم المجتهدين إلى طبقات، من قال؟ بعض المتأخرين قالوا أن ابن كمال باشا طبع في ذلك ابن الصلاح في المذهب الشافعي. عندنا في المذهب الشافعي ابن الصلاح هو الذي رتب هذه الترتيبات، يعني هو الذي صاغ صياغة، وإلا فهو ترتيب موجود في أذهانهم سابقا، لكن من الذي صاغه وعبر عنه بهذه الترتيب؟ هو ابن الصلاح أولا في مذهبنا. وفي المذهب الشافعي ابن كمال باشا متابعاً لابن الصلاح عندنا، هكذا ذكر بعض المتأخرين، أو هكذا ذكر المرتضى الزبيدي في الإتهاب شرح إحياء علوم الدين، تجدونه فيه. ابن كمال باشا تعرفونه؟ هو من أهل القرن التاسع والعاشر. لا هو غيره، هو غيره. أنا ذكرت في تعليقي على العقد الجيد أنه ابن الهمام، تبين لي بعضه أنه خطأ. ابن الهمام لا، بل ابن كمال باشا، كلاهما معاصرا تقريبا، ابن الهمام وابن كمال باشا. ابن كمال باشا رومي من علماء الروم، يعني من الأتراك يعني، أما ابن الهمام مصري توفي في القاهرة. طيب، ودونه من؟ ودونه أي دون دون لا خلاص انتهى الوقت الآن، ممكن نكمله غدا.